هيا بنا لنعود لساحه القران المجيد وصالح الرسل باسم المجيد لانهم من اصحاب الاتقان واداؤه الرشيد وعرضه ايضا من الاسماء محمود وقربه رب العالمين من ابناء الحورين يعني رياض البلع المنجر بعيد يزيد اللي لا تحزين من هذا التفاح ما ليس له من الوقت من مواليد يتفضل مشكورا للظالم الشيخ محمود عبد الحميد ابن مدينه الحورين ونحن اليه شاكرين وعن شكره عاجزين يتفضل مشكورا. Oh.

هنا بداية الكلام اهي. Oh, What? فيها دي ولا فكرتها لوحدك؟ حد فكرك دي ولا فكرتها لوحدك؟ قول يا حبيبي. فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وترى الأرض هادئة Come on, man.